وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائله سبحانه، فإذا قرأناه ثم إن عليه لبيان. اللهم اشحن به من النعم وادفع عنا به النقم، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعل القرآن الكريم لنا في قبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل القرآن الكريم قائدا لنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. وارزقنا يا ربنا بفضل القرآن بركة في قلوبنا، وبركة في صدورنا، وبركة في أعمالنا. واجعل القرآن الكريم لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل القرآن الكريم لأبصارنا ضياء ولأبداننا شفاء، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتابنا كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مجلسنا هذا فيه الحالب وفيه الشارب، أي أن القارئ في الحالب والسامع في الشارب، أي أنه كلما ازداد الحالب استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. آمين يا رب العالمين. فليتفضل مشكورا مقبولا. الله الله الله الله حالك يا رب. الله أكبر. الله خالق كل شيء لا يحبطن عملك ولا تكونن من الفاسقين. ايوه الراجل كده رجل فودني عليك يا محمود. لا لا عليك عليك يا مش محمود. ما تيجي تقوم تاني بقول عليك مره واحده في الراحه. الله اكبر عليك يا ابو عمرو. الله يفتح عليك يا مش محمود. بل لله Oh. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. الله يا سيدي بارك عليك. وما Yeah. الله يا غالي. الله يا حبيب الكل. الله يا قرآن. خليك يا ابو عم. الله. الله اكبر. الله اكبر. الله الله الله الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانك يا رب. الله اكبر. ونفخ في الصور فصعق ما في السماوات ومن في الأرض. فصعق ما في السماوات نور على نور يا شيخ محمود. والله الله اكبر. الله الله الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الله أكبر. الله يا قرآن. حديث محمود تعليق. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يا أيد يا أيد. الله أكبر. الله يفتح عليك يا ابو عمرو. يفتح عليك. Yeah. يمسى عليك. ايوه كده يا عم، خلينا في الناس الحلوة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الله أكبر. الله يسلم وبارك عليك يا رب كلنا. حتى إذا جاء زنتها سلام عليكم صلت تدخلوها خالدين. وقالوا نعم أجر أيها السادة، نشكر لحضراتكم جميعا واجب العزاء باسم ابناء الراحلة الكريم الحاج محمد عبد البر والحاج السيد عبد البر وعائلة ابو نادي وعائلات الخول. دعينا الله تعالى ألا يريكم مكروها أبدا.